وقد هل العيد، هيا قوموا جميعا سنذهب لنصلي العيد ونلبس أجمل الثياب، ومن ثم نذهب لذبح أضحية عيد الأضحى، وبعد ذلك نذهب لزيارة أقاربنا وجيراننا، وسنلعب ونمرح ونفرح، إنه يوم العيد. يا سلام، هل ستفعلين هذا كله اليوم؟ نعم، اليوم وغدا وبعد غد إن شاء الله. فقد هل العيد يا أبي، هل العيد، هي! هل العيد، هل العيد، والكل فرح وسعيد. هل العيد، هل العيد، والكل فرح وسعيد. هيا يا صاحبي هيا، أنتم زينة الدنيا. هيا يا صاحبي هيا، أنتم زينة الدنيا. فلنلبس أحلى الأشياء، نغدو رودا نديا. فلنلبس أحلى الأشياء، نغدو رودا نديا. هل العيد، هل العيد، والكل فرح وسعيد. هل العيد، هل العيد، والكل فرح وسعيد. هيا يا سارة ووليد، حتى نؤدي صلاة العيد. هيا يا سارة ووليد، حتى نؤدي صلاة العيد. ونغرد الله أكبر ما أطيب هذا التغريد. ونغرد الله أكبر ما أطيب هذا التغريد. هل العيد، هل العيد، والكل فرح وسعيد. هل العيد، هل العيد، والكل فرح وسعيد. لنكن في العيد كرماء ونساعد كل الفقراء. لنكن في العيد كرماء ونساعد كل الفقراء. ولنمسح عن كل يتيم دمعة حرمان وشقاء. ولنمسح عن كل يتيم دمعة حرمان وشقاء. هل العيد، هل العيد، والكل فرح وسعيد. هل العيد، هل العيد، والكل فرح وسعيد. هيا لنزور الإخوان وأقاربنا والجيران. هيا لنزور الإخوان وأقاربنا والجيران. نتصافى مع كل الناس حتى يرحمنا الرحمن. نتصافى مع كل الناس حتى يرحمنا الرحمن. هل العيد، هل العيد، والكل فرح وسعيد. هل العيد، هل العيد، والكل فرح وسعيد. يا عيد أتيت فمرحا وملأت الدنيا فرحا. يا عيد أتيت فمرحا وملأت الدنيا فرحا. ليس لنا إلا عيدان، عيد الفطر والأضحى. ليس لنا إلا عيدان، عيد الفطر والأضحى. هل العيد، هل العيد، والكل فرح وسعيد. هل العيد، هل العيد، والكل فرح وسعيد. يا عيد أتيت فمرحا وملأت الدنيا فرحا. يا عيد أتيت فمرحا وملأت الدنيا فرحا. ليس لنا إلا عيدان، عيد الفطر والأضحى. ليس لنا إلا عيدان، عيد الفطر والأضحى. هل العيد، هل العيد، والكل فرح وسعيد. هل العيد، هل العيد، والكل فرح وسعيد. هل العيد، هل العيد، والكل فرح وسعيد. هل العيد، هل العيد، والكل فرح وسعيد. هل العيد، هل العيد، والكل فرح وسعيد. هل العيد، هل العيد، والكل فرح وسعيد. هل العيد، هل العيد، والكل فرح وسعيد. هل العيد، هل العيد، والكل فرح وسعيد. هل العيد، هل العيد، والكل فرح وسعيد. هل العيد، هل العيد، والكل فرح وسعيد.